يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في موضعين من كتابه، أي لا تتعدوا، لا تتعدوا ما حد الله لكم، يعني مدحا أو قدحا، ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، كل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط. والخطاب هنا الشاهد صلّى الله عليه وسلم ذكر خطابا يتعلق بماذا؟ بأهل الكتاب، ونحن لسنا من أهل الكتاب، صحيح أو لا؟ أهل الكتاب مراد به اليهود والنصارى، ليس مراد مطلق أهل الكتاب. نقول المراد بأهل الكتاب هنا الخطاب لليهود والنصارى، والمصنف رحمه الله تعالى أخذ هذه الآية للدلالة على أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك مخاطبة بماذا؟ لا تغلوا في دينكم، كذلك، صحيح أو لا؟ ما وجه الاستدلال؟ عموم المعنى يعني أسمع واحد أنا، لم تأتي قرينة تقيد، أين اللفظ هنا؟ أما قلنا ما خطب به اليهود والنصارى يعم هذه الأمة، إذا كان معللا ما نزل في اليهود والنصارى يعم هذه الأمة إذا وجدت العلة، وما نزل في المنافقين فهو عام، وما نزل في المشركين فهو عام، هذه نكررها مرارا. لو جعل القرآن خاصا بما خطب به اليهود والنصارى وفعلته هذه الأمة، فعل عين اعتقاد، حينئذ لا يدخلون في النص، قل لا يدخلون في النص، إذن ما خطب به اليهود والنصارى فهو خطاب لي لهذه الأمة، وما خطب به المنافقون أو المشركون فهو كذلك، لأن الحكم المعلل، وهنا معلل لا تغلوا في دينكم، كذلك الغلو موجود، حينئذ متى ما وجد الغلو في الدين فهو ماذا؟ فهو محرم، فهو محرم. ولذلك قال هنا والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة، وإن كان الخطاب لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. لا يقول أن قائل هذه الآيات خطب بها اليهود والنصارى، وهذه الآيات نزلت في المشركين، وهذه الآيات نزلت في المنافقين، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل الإجماع أن النظر يكون في ماذا؟ يكون في الحكم وما رتب الحكم عليه، لأن الحكم قد يكون معللا وقد لا يكون معللا، فإن كان معللا بمعنى بين السبب الذي من أجله نهى الله تعالى المنافقين أو المشركين أو اليهود النصارى، حينئذ من فعل فعلهم فحكمه حكمهم، هذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، بل ذكر بعضهم أن من رد ذلك فهو مرتد كافة، لأنه مكذب لدلالات الكتاب والسنة. ولذلك نص المصنف رحمه تعالى مبينا هنا لما أتى المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى بهذه الآية، مع كون كتاب التوحيد إذا مخاطب به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، إذن لا يتشبهوا بماذا؟ بأهل الكتاب، فأهل الكتاب التشبه بهم محرم شرعا، ودل على ذلك مع الآيات ماذا؟ دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، سواء كان المتشبه بهم الكفار المشركون أو كان اليهود أو النصارى، حينئذ الحديث يكون ماذا؟ يكون عاما. قالوا من تشبه بهم من هذه الأمة، يعني باليهود والنصارى، وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فهو منهم، لماذا؟ لكون الحكم معلل، هذا التعليل الأصولي الذي ينبغي أن تعتني به، لكون الحكم معللا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمن فعل فعل اليهود والنصارى أخذ حكمه، ومن فعل فعل المنافقين أخذ حكمهم، ومن فعل فعل المشركين أخذ حكمهم، فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم، وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في مواضع كقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والطغيان هو الغلو بذاته. قال والغلو شامل لجميع أمور الدين، فشمل الغلو في محبة الصالحين. قال رحمه الله تعالى في الصحيح أي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح إلى آخره. إذن أسماء رجال صالح حصل الغلو بهم فعبدوهم من دون الله تعالى. إذن أولا بين لك أن الغلو منهي عنه. قال ماذا؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهي عن الغلو. ثم بين لك أن أول شرك وقع في هذه وقع بعد آدم عليه السلام هو ما وقع في قوم نوح، وهذه الآية نص في ذلك. قال ابن عباس هذه أي ما ذكر في الآية من ود وسواع وما عطف عليه هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني كانوا صالحين الذين غلوا فيهم فوقعوا في ماذا؟ في الشرك. قال هنا كان هؤلاء أهل دين وفضل وخير وماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم أي حزنوا وصاروا يترددون على قبورهم فأتاهم الشيطان. وصاروا يترددون على قبورهم لم يكن مشروعا، هلذي وقعوا في ماذا؟ وقعوا في حرج، ترددوا عليهم ولم يكن ذاك ماذا؟ مشروعا. فأتاهم الشيطان وسول لهم أن يصوروا صورهم. إذا ما دام أنكم تترددون من أجل أن تتعظوا إذن اجعلوا لهم تماثيل تكون ماذا؟ تكون آكلت. فابتدعوا حينئذ وقعوا في ماذا؟ في الشرك. تصوير في ذاته ليس شركا أكبر، صحيح؟ تمثال لو فعل تمثال ليس شركا أكبر لا يكون كفرا، وكونه يفضي إلى الشرك الأكبر هذه مسألة أخرى. فسول لهم، ولذلك قال أهل السنة والجماعة أن البدعة تفضي إلى الكفر، تفضي إلى الكفر استنباطا من هذه قضية وهذه القصة، أن البدعة تفضي إلى الوقوع في الكفر. قال إلى أن يصوروا صوره ليكون أسهل عليهم من المجيء إلى قبوره، ولم يكونوا قصدوا عبادتهم، لم يكن ثم قصد إلا للتذكر بهم ووجود همة للتعبد، يعني أراد أن يستنبط شيئا من عند نفسه من أجل أن تكون همته على وجه قوي، وإنما قصدوا التذكر بهم ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأسي بهم. قال هنا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هذا الأثر اختصره المصنف ولفظ البخاري عنه صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد هي بعينه التي عبدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه وجدت في قوم نوح ونهى نوح عليه السلام قومه وهي أول شرك تعلق به الناس آنذاك وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع فتح الكاف سحاب. أسماء رجال صالحين في قوم نوح، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورنا صورهم، لو جاء ماذا؟ جاءت الأفكار كما يفعل بعض الناس الآن فيما يتعلق بالدعوة، لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، يعني إذا ذكرناهم أرادوا أن يتشوقوا إلى ماذا؟ إلى العبادة. فصوروا صورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم، كذب عليهم، قال إنما كانوا يعبدونهم ويستسقون بهم ماذا؟ المطر. حينئذ سول لهم فقبلوا منهم. قال وبهم يسقون المطر فعبدوهم. إذن أولا من أجل أن يجعلوا هذه الصور تذكارا تذكرهم به هؤلاء الصالحين من أجل أن ينشطوا العبادة، ثم نسي العلم كما قال ابن عباس فيما سيأتي، حين نسي العلم ماذا؟ ما يتعلق بهذه الصور، فدب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدون فعبدوهم من دون الله تعالى. قال ابن عباس: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه، يعني هؤلاء الصالحين، والمراد بأوحى الشيطان وحي وسوسة لا وحي إلهام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، أي فلما هلك أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، وسوس لهم الشيطان وألقى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير أنصابا على صورهم المعلومة عندكم، جمع نصب، وأصلهما نصب كغرض ونحوه، والأمر منه بالكسر، انصب انصب بالكسر. والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها، وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم، وكلما ترونها تذكركم إياهم. وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة والنصيحة. الشيطان لا ينصح، إن لكم ألا من الناصحين، ليست نصيحة، وإنما هي ماذا؟ في قالب النصيحة، لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة أي المرتبة، لم يستطع أن يصل إليهم وأن يوسوس لهم وأن يسول لهم إلا بهذه الحيلة، وهو ينزل درجة درجة حتى يصل به إلى ماذا؟ إلى ما هو أعلى. يعني ممكن أن يبدأ بماذا؟ بالأسهل، ثم بعد ذلك يمشي به إلى ما هو غرض له. قال رحمه الله تعالى: ومقصودهم من بعدهم، هم في أنفسهم كذلك من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له، ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم. قال: ففعلوا ولم تعبد. أولا فعلوا هذه الصور من أجل أن تكون تذكارا ولم يعبدوها من دون الله تعالى، حتى إذا هلك أولئك الذين علموا حقيقة هؤلاء الصالحين ونسي العلم. نسي العلم، أي علم؟ العلم الشرعي، وهو أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، أو العلم المتعلق بهذه الصور أنها ليست في الأصل ماذا؟ أنها لم تعبد، وإنما هي تذكار فقط للصالحين من أجل أن يتشوقوا إلى العبادة، سواء هذا أو ذاك كلاهما صحيح، يعني داخل في النص. نسي العلم، إذا لم يكونوا ماذا؟ لم يكونوا علماء، يعني لم يكونوا أصحاب علم. قال: عبدت، أي فعل أولئك ما أوحاه الشيطان إليهم من تصوير صالحيهم، ولم تعبد تلك الصور لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين، وما صوروا لأجله، حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد، يعني علم الشرعي وما يتعلق بحقيقة التوحيد وما يتعلق بحقيقة الشرك، حينئذ لم يحصل ميز بين التوحيد والشرك، وإذا لم يحصل ميز بين التوحيد والشرك حينئذ لا يكون موحدا، لأن الموحد يجب أن يعتقد حقيقة التوحيد ويجتنب الشرك، وإلا لن يكون ماذا؟ لن يكون موحدا. وهنا نوح عليه السلام أرسل إلى قوم جاهلين أو عالمين، باعتبار الشرع هم ماذا؟ هم جاهلون، حينئذ هل حكم عليهم بالشرك أو بالإسلام؟ بالشرك. إذن اجتمع الوصفان أم لا؟ اجتمع الوصفان. قال رحمه الله تعالى: أي فعل أولئك الذين، أولئك ما أوحاه الشيطان إليهم من تصوير صالحيهم. قال: ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد، أو نسي العلم الذي نصب لأجله الأنصاب، وهو أي هذا العلم الخاص تذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها، عبد تلك الصور. يعني العلم علمان هنا، نسي العلم المتعلق بهذه الأصنام، ونسي العلم الشرعي الذي يميز به بين التوحيد والشرك. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، وهذا كذلك من وحي الشيطان، ما عظم أولنا يعني آباؤهم هذه الأصنام إلا من أجل ماذا؟ الشفاعة. فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وفي رواية: ونسخ، يعني العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء، فلم يكونوا حينئذ ماذا؟ لم يكونوا عالمين، لكن لابد من ماذا؟ لابد من جعل أن ثم بقية تعلم حقيقة التوحيد، لابد من القول بأن ثم بقية تعلم حقيقة التوحيد، لذلك هم جاهلون من وجه عالمون من وجه آخر. قال ونسخ أي درست آثاره بذهاب العلماء حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك. ظل المصنف رحمه تعالى يبين ماذا؟ أن عدم التمييز بين التوحيد والشرك هذا هو مناط الحكم هنا، بمعنى أن من لم يميز يقع في الشرك الأكبر، الذي لا يعرف الشرك الأكبر يقع فيه، أراد أو لم يرد، رضي أو لم يرضى، علم أم لم يعلم، لابد أن يقع فيه، صح أو لا؟ ولو قيل بأنه لم يفعل لكنه لابد من الاعتقاد أو القول، حينئذ الذي لا يميز الشرك ولا يعرف حقيقة الشرك لم يعرف حقيقة التوحيد، والذي لا يعرف التوحيد لا يكون موحدا. الجاهل بالتوحيد ليس موحد، ليس من أهل التوحيد، صحيح؟ الجاهل بالتوحيد ليس من أهل التوحيد، يعني لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا، لأنه يجهل الشيء، والجاهل بالشيء كيف يتصف به؟ لابد أن يعتقد. إذا لا إله إلا الله معنى، لابد من ماذا؟ لابد من عقيدته. فإذا كان جاهلا إذا انتفى هذا الاعتقاد، كان هذا الاعتقاد منتفيا، حينئذ الجاهل جاهل التوحيد. بعض الناس قد يدندن حول هذا، الجاهل التوحيد، نقول هذا ليس بموحد، لأن التوحيد عقيدة لابد أن تقوم بالقلب، ثم يأتي اللفظ على اللسان ثم يتبعه به بالعمل. قال رحمه الله تعالى حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك. إذا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك، ظنا منهم أنه ينفع، ظنا منهم أنه ينفع. وهل هذا الظن يغني عنه من الحق شيء؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ يعني إذا ظن أنه على حق ولكنه في الباطن فيما يتعلق بالشرع هو مشرك، ينفع ظنه؟ الجواب لا. ولذلك التقليد كله داخل في هذا، فمن قلد فيما يتعلق بالشرك الأكبر لا ينفعه كونه ماذا؟ كونه مقلدا، لا يقبل التقليد هنا البتة، حينئذ لا ينفعه. بل حكى الله تعالى عن المشركين إنما حجتهم أو من حججهم أنهم ماذا؟ قلدوا آباءهم، أليس كذلك؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إذن هذا شيء جديد، فدل ذلك على أن التقليد لا ينفع هنا. فكل من ادعى تقليدا فيما يتعلق بالشرك الأكبر فهو مشرك، كذلك الخطأ وكذلك التأويل كله ذلك غير نافع هنا. قال ظن منهم أنه ينفعه، ولذلك قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أن يظنون أنهم مهتدون. هذا نص كما قال ابن جرير وغيره على أن من قلد في باب الشرك الأكبر أنه لا ينفعه تقليده البتة، ويحسبون أن يظنون أنهم مهتدون، هو يظن أنه على حق ولكنه على باطل. وبهم يسقون المطر، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير، بسبب هذا التصوير بسببية سلما طريقا موصلا لعبادتها، حينئذ صوروا أولا هو في نفسه محرما، وأفضى ذلك محرم إلى الوقوع في ماذا؟ في عبادة هذه الأصنام. ففيه مضرة أي مفسدة فقد العلم، وفقد العلم هو الجهل بعينه، صحيح؟ جهل هو فقد العلم، وفقد العلم هو الجهل. ولذا قال ابن عباس ونسي العلم، صار ماذا؟ صار منسيا، وإذا صار منسيا حينئذ حل الجهل. وإذا كان جاهلا وفعل الشرك الأكبر حينئذ نحكم عليه بكونه مشركا، وهذا نص كما قال بعض أهل العلم في الدلالة على أن العذر بالجهل غير مقبول هنا، وهذا قول ابن عباس، يعني يشار إلى قول ابن عباس. قال وفيه مضرة فقد العلم ومضرة الغلو زيادة على الجهل، فإن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل في عبادته الغلو واندراس العلم والجهل بحقيقة دين المرسلين، فالله المستعان. يعني ما وقع الشرك إلا لكونهم لم يعرفوا حقيقة التوحيد، وإلا لو عرف حقيقة التوحيد حينئذ لما وقع في الشرك الأكبر، صحيح أو لا؟ كل من وقع في الشرك الأكبر فسببه هو عدم علمه بحقيقة التوحيد، وإن ادعى أنه يعرف التوحيد فليس هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. ولذلك قال والجهل بحقيقة دين المرسلين، لا دين الشيوخ ولا دين العلماء ولا المذاهب، وإنما دين ماذا؟ المرسل. لأنه قد يحتج بماذا؟ بعالم، قد يحتج بأنه وافق المذهب أو نحو ذلك، والعبرة حينئذ بماذا؟ بدين المرسلين. وهذا يستوي فيه العامة والخاص، يعني أخذه من الكتاب والسنة يستوي في علمه العامة والخاصة بخلاف ما يختص به العلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذن أثر ابن عباس بين لك هذه الآية، وقالوا لا تذرن أي لا تدعن وتتركن آلهتكم، هذا نهي، حينئذ دل ذلك على أنهم يتمسكون بماذا؟ بجميع الآلهة، ونصوا على هذه المذكورات الخمسة: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء رجال صالحين عبدت من دون الله تعالى، والسبب في ذلك ماذا؟ الغلو على الوجه الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا، يعني هؤلاء الصالحون لما ماتوا، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد الزمن فعبدوا. على كل هذا أو ذاك، النتيجة ماذا؟ أن السبب هو الغلو فيه في الصالحين، سواء عبدوا قبورهم أولا أو أنهم لم يعبدوا قبورهم إنما جعلوا تماثيل إلى آخره، هذا أو ذاك النتيجة واحدة، بمعنى أن السبب في عبادة هؤلاء الصالحين هو الغلو في الصالحين. وهذا كتفسير ابن عباس، إلا أن ابن عباس قال إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم، وهنا قال ابن القيم عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبوره، ولا يبعد أنهم فعلوا الأمرين، أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبر، هذا أو ذاك، كلاهما له وجه. ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، ثقة الحجة الورع الزاهل، المتفنن في سائر العلوم، صاحب التصانيف الرائقة السائرة المقبولة، أخذ عن شيخ الإسلام المزي وغيرهم، أخذ عن غيره وقبل ذلك، يعني هو تمكن قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك جدد ما يتعلق بمعتقده وسلوكه، وإلا ونشأ أشعريا صوفيا، ونص على ذلك هو بنفسه. قال: وعد في أكابر السلف، عد في أكابر السلف، مات قدس الله روحه سنة 51 و700. قال هنا: وما ذكره رحمه الله هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير وغيرهما، يعني في الجملة ما ذكر، وأهم ما يكون مجتمعا عليه أن هذه الأسماء هي أسماء صالحين، رجال صالحين، غلا فيهم من غلا، حينئذ عبدوه من دون الله تعالى، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيل، عكفوا على القبور قبل التصوير. وفي أثر ابن عباس ماذا؟ أنهم صوروهم أولا ثم عبدوهم قبل تصوير تماثيلهم، وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك، يعني ما يتعلق به بالتصوير، بل هو الشرك هذا إذا أراد به العكوف ذاته، عكوف ذاته، لأن العكوف على القبر هذا دليل على أنه يرتدي منه ماذا؟ البركة، وهذا لا شك أنه شرك أكبر، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، العكوف نوع من أنواع العبادة، فإذا كان على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. وقد تقدم في الباب الخاص بالتبرك أن العكوف هو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، وعرفنا أن التبرك هذا فيه نزاع بين أهل العلم، هل كله يكون شركا أكبر أم فيه تفصيل، وعرفنا أن الصواب فيه ماذا؟ أن فيه تفصيلا، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ قد يكون أصغر، هذا هو الصواب، يعني ما يتعلق بالأسباب يكون ماذا؟ يكون أصغر، وما عدا ذلك كالعكوف على القبور فهو أكبر، كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم لما يعتقدون فيها من البركة. والأمد الزمان الذي جاء في كلام القيم رحمه الله تعالى، أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون، فتبين من كلام القيم كذلك أثر ابن عباس أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم، أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم، وأن سبب تلك العبادة ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، حينئذ ما يكون فيه محبة الصالحين وكيفية التعامل مع الصالحين لابد أن ينظر في الشرع من جهة الاعتقاد ومن جهة الكلام ومن جهة العمل، لا يأتي للإنسان أن يفعل مع الصالحين شيئا من عند نفسه، وإنما ينظر هل أذن الشارع بذلك أم لا، فإذا لم يأذن حينئذ يكون ممنوعا، وإن أذن كان مباحا. قال رحمه الله تعالى: فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، وهذا أول شرك حدث في الأرض، يعني ما يتعلق به بقوم نوح. ولذلك أول رسول هو نوح عليه السلام، أول رسول هو نوح عليه السلام. وما قيل بأن آدم أول رسول قول ضعيف، وإنما آدم نبي مكلم كما جاء فيه في الحديث، وأما أول رسول إنما هو نوح عليه السلام. قال هنا: وهذا أول شرك حدث فيه في الأرض. ونوح عليه السلام إنما أرسل لقوم مشركين، وهؤلاء جهال في الأصل، حينئذ اجتمع الوصفان. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها، يقتدوا ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم، ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مراده، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. يعني القرطبي وافق في ذلك، أي فعبدوهم، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ذرية بعضها من بعض. حجة هي الحجة، لا فرق بين قوم نوح وبين عباد القبور في يومنا هذا، في زماننا هذا، وبين قوم نوح لا فرق بينه، الحجة هي الحجة، والفعل هو بعينه، هو الفعل عينه. قال رحمه الله تعالى: فعبدوهم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور إلى أن دعوا الناس إلى عبادتها واتخاذها أعيادا ومناسك، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. قال ابن القيم: وكل هذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام، أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله. يعني مما علم بالاضطرار أن ما يفعله عباد القبور منابذ لأصل الدين، منابذ للإسلام، ما يفعله عباد القبور مع الموتى هذا منابذ لأصل الدين. ثم نقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية، يعني الذي ينهاهم عن الشرك قالوا: أنت تطعن في ماذا؟ في الأولياء، تتنقص الأولياء. وعادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ووالوا أهل الشرك والتنديم وزعموا أنهم أولياء الله وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أورده المصنف. قال المصنف يعني محمد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيه أن من فهم هذا الباب الذي بين يديك وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، غربة الإسلام الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كائنة في أول الأمر وفي آخره، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وفيه معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض بشبهة محبة الصالحين، وهؤلاء إنما يدعون ماذا؟ يدعون محبة الصالح، يعبدون الحسين ويعبدون البدوي ويعبدون الجيلان إلى آخره، كل ذلك ماذا؟ بمحبة الصالح. والشبهة هي الشبهة، والدعوة هي الدعوة، والفعل هو الفعل، والتعلق بالموت هو التعلق بالموت، هو بعينه الشرك الذي كان في قوم نوح هو الذي يفعله عباد القبور اليوم. قال: ومعرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها أو تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. ثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، لأن هذه الأمور تبقى من حيث الظاهر لكن المعاني المتعلقة بها تذهب، وهم نصبوا ماذا؟ نصبوا لأجل إرادة الخير، إن كان ليس كل من أراد الخير أصابه، حينئذ لأجل إرادة الخير نصبوا هذه التماثيل من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا بها إلى مرادهم وكان خيرا. لكن التعليل هذا والمعنى ذهب أو لا؟ ذهب، نسي، ونسي العلم، العلم من المعقولات من المعاني، لكن الأصنام بذاتها بقيت لأنها محسوسة. قال: فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيرهم. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول له النهي عن الغلو، جعله قاعدة كلية،